الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا هو الدرس الأول في قراءتنا لهذه الرسالة النافعة التي سماها مؤلفها خير الحديث في علم المواريث. وهذه رسالة من تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بارجاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كما قرأتم أو تقرؤون في ترجمته كان مدرسا في جاكرتا، واضح، وألف هذه الرسالة لتكون مقررة للمعاهد الشرعية في جاكرتا، وهذا مناسب أن نقرأها في بداية تعلمنا لعلم الفرائض. وعلم الفرائض من العلوم المهمة التي ينبغي أن يهتم بها طلاب العلم وأن يولوها عناية كبيرة. والمصنف رحمه الله تعالى لخص هذه الرسالة من عدد من الكتب، وهي تعد أول السلم في متعلم علم الفرائض. يمكن بعد هذا أن يقرأ في الرحبية، أن يقرأ في تكملة زبدة الحديث للعلامة محمد بن سالم بن حفيظ وغير ذلك من الكتب إن شاء الله. طيب، نقرأ مقدمته. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صفحة 12. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة في علم الفرائض أسميتها خير الحديث في علم المواريث، وقد لخصتها تسهيلا لصغار الطلاب كأمثالنا، والله المسؤول في الإعانة والقبول. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: علم الفرائض. علم الفرائض بارك الله فيكم، من المناسب جدا أننا نتكلم على المبادئ العشرة المتعلقة بعلم الفرائض من باب التعريف به. وأنتم تحفظون الأبيات المشهورة التي تقول: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد، الاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى، ما معنى درى؟ علم، تمام، أو عرف، ومن درى الجميع هذا الشرف، هذا الشرف. طيب، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. ما حد علم الفرائض؟ ما هو علم الفرائض؟ ها؟ هو فقه المواريث وعلم الحساب. يظهر الخطأ الأزرق هذا أو لا؟ يظهر. هو علم فقه المواريث وعلم الحساب الذي يتوصل من خلاله إلى معرفة نصيب كل وارث. واضح؟ هذا تعريفه. ما موضوعه؟ موضوعه التركات أو التركة. التركات جمع تركة. ما هي التركة؟ التركة ما تركه الميت من مال أو حق. التركة ما تركه الميت من مال أو حق. ما هو المال؟ ما هو المال؟ ما هو المال؟ كل طاهر منتفع به. المال كل طاهر منتفع به. واضح؟ كل طاهر منتفع به يسمى مالا. هذا الثوب مال أو لا؟ مال، طاهر منتفع به، صح؟ وهذا القلم مال. تفهم من هذا أن الشيء الطاهر غير المنتفع به ليس مالا. واضح؟ الشيء الطاهر غير المنتفع به مثل تراب. لو أخذ الإنسان حفنة تراب هكذا بيده، هل هذه مال؟ لا، وهو إن كان طاهرا لكنه غير منتفع به، أي القليل منه غير منتفع به. واضح أو لا؟ وتفهم من ذلك أن الشيء النجس كالكلب والخنزير والخمر ليس مالا، لأنه لا قيمة له، لا قيمة له شرعا. واضح؟ إذن هذا معنى قولنا ما تركه الميت من مال أو حق. الحق هذا قد يشمل الاختصاص. الاختصاص مثل ماذا الاختصاص؟ أو ما هو الاختصاص؟ الاختصاص ما كان نافعا وليس بمال، والإنسان أولى به من غيره. واضح؟ ما كان نافعا وليس مالا والإنسان أولى به من غيره. ما مثاله؟ الكلب المعلم الذي يستعمل في الصيد. الكلب المعلم الذي يستعمل في الصيد، هل هذا مال أو لا؟ ليس مالا، صح؟ لكنه اختصاص. لماذا اختصاص؟ لأنه منتفع به وصاحبه أولى به من غيره، صح؟ هذا الكلب المعلم يورث أو لا يورث؟ يورث. هذا الكلب المعلم يورث. واضح أو لا؟ هذا مثال الاختصاص. طيب مثال ثاني، الخمر إذا كانت خمرا بقصد أن تكون خلا. تعلمون أن الخل شوكا قبل أن يصير خلا يكون خمرا، صح؟ هذه الخمر إذا كانت لمسلم بقصد أن تكون خلا لكن الآن ما زالت خمر، مات صاحبها، هذه ينتفع بها أو لا ينتفع بها؟ ينتفع بها. لكن هل هي مال أو لا؟ ليست مالا، يعني ليست طاهرة، صح؟ إذا مات صاحبها تورث أو لا تورث؟ نعم تورث. هل تورث لأنها مال؟ لا، بل تورث لأنها اختصاص. إذن الاختصاص ما هو؟ الاختصاص نقول هو ما كان نافعا وليس بمال، وصاحبه أولى به من غيره. يعني لا نقول صاحبه يملكه، لأن لا يملك، هذا ليس مالا حتى يملك. واضح؟ وإنما له يد عليه. تمام، له يد عليه. إذن الحق هذا يشمل الاختصاص ويشمل الحقوق المعنوية. ما معنى الحقوق المعنوية؟ حقوق ليست ملموسة، وإنما حقوق معنوية. أعطيكم مثال. على سبيل المثال، أنا اشتريت سيارة من آدم واشترطت على آدم الخيار 3 أيام. واضح؟ هذا حق لي، حق الخيار. بعد أن تم التفرق بيني وبينه في اليوم الثاني مت، حق الخيار هذا لمن ينتقل؟ ينتقل لورثتي، فورثتي لهم الحق في إمضاء البيع أو فسخه. إذن هذا حق ورثه ورثه من؟ الورث من بعدي، صح؟ هذا ليس مالا وليس اختصاصا، وإنما هو حق معنوي كحق الخيار، حق الشفعة، حق القصاص، واضح؟ هذه حقوق تنتقل إلى الورثة بالإرث، لكنها ليست مالا وليست اختصاصا بل حقوق. واليوم توجد حقوق كثيرة معنوية، منها على سبيل المثال حق التأليف. فالرجل الذي يؤلف كتابا، واضح، وهذا الكتاب يطبع، يصير له حق في هذا التأليف. إذا مات هذا المؤلف، هذا الحق لمن ينتقل؟ ينتقل للورثة. إذن هذه حقوق تنقل، واضح؟ إذن ما هي التركة؟ أنا أريد من هذا أن تعرف أن مفهوم التركة ليس فقط هو المال، بل هو أوسع من المال، واضح؟ فالتركة ما تركه الميت من مال أو حق. كلمة أو حق تشمل الاختصاص ككلب وخمر محترمة، وتشمل الحقوق المعنوية كحق الخيار، حق الشفعة، حق القصاص، حق القذف. شخص على سبيل المثال عمرو قذف زيدا، قال له يا زاني، زيد هذا يريد أن يقام الحد على عمرو لأنه قذفه، لكن زيدا مات، المقذوف مات، هل من حق ورثته أن يطالب القاضي بإقامة حد القذف على زيد لأنه قذف مورثهم؟ نعم، فحق القذف حق يورث. فهمتم أو لا؟ إذن الإرث قد يتعلق بالمال، قد يتعلق بالاختصاصات، قد يتعلق بإيش؟ قد يتعلق بالحقوق المعنوية. إذن عرفنا الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرته؟ ما ثمرة علم الفرائض؟ ثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها، إلى ذويها، أن توصل الحق إلى أصحابه، فتعطي كل صاحب حق حقه، تمام؟ وهنا ألفت نظركم إلى مسألة، وهي أن الأولى أن نسرع في قسمة التركات بعد موت المورث، وألا نتباطأ حتى تمر الشهور والسنوات، لأن هذا التباطؤ يؤدي إلى ضياع الحقوق، واضح؟ وربما كان بعض الورثة محتاج لحصته من الإرث، لكنه يستحي، يخجل أن يتكلم مع بقية الورثة حتى لا يقال عنه أنه طمع، واضح؟ وربما يذهب إذا حصلت له مرض أو شيء يستدين من هنا ويسأل الناس من هنا، وعنده أرض ورثها لا يستطيع أن يطالب بقسمتها، بسبب أن المجتمع يرى أن المسارعة في قسمة التركات أن هذا أمر معيب، صح أو لا؟ وهذا خطأ، لأن ما أخذ بالحياء فهو حرام. أحيانا بعض الورثة يستعملون مال التركة، وآخرون يحتاجون لكن لا يستطيعون أن يتكلموا، وهذا فيه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وبالتالي بارك الله فيكم، إن المقصد من تعلمنا للفرائض أن نوصل الحقوق إلى ذويها وأصحابها، ومن أسباب ذلك أن نسرع في تقسيم التركات، وألا نتركها حتى تمر عليها الشهور والسنوات. أحيانا يموت الإنسان لا يقسمون تركته إلا بعد 20 أو 30 سنة، بل يعني في بلادنا أحيانا يمر أكثر من 40 سنة وهم لم يقسموا التركات، واضح أو لا؟ وهذا خطأ فاحش، بعد ذلك تنسى الأراضي، من أين حدودها تبدأ، من أين تنتهي، وتضيع الأموال وتتلف بعض الأموال، ربما إذا كان هناك حيوانات تموت إلى غير ذلك، واضح؟ هذا يعني لابد أن تنتبه له. ما فضل تعلم علم الفرائض؟ نقول علم الفرائض الفضل ينظر له من جهتين، من جهة عامة، وهو كل ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية مما يدل على فضل العلم الشرعي فإن علم الفرائض داخل فيه، لأن علم الفرائض كما سيأتي أحد العلوم الشرعية. فكل آية قرآنية أو حديث نبوي فيه دلالة على فضل العلم وأهل العلم فإن علم الفرائض يدخل في ذلك. هذا من حيث العموم. وأما من حيث الخصوص فقد وردت أحاديث في فضل تعلم علم الفرائض، كثير منها ضعيف وبعضها حسنه بعض أهل العلم، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه أول علم ينسى. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد، فعلم الفرائض اليوم قليل، يكاد ألا تجد في البلدة أو في المدينة أو في القرية إلا فرد أو فردين يستطيعون أن يقوموا بحل التركات وما يتعلق بالفرائض. واضح؟ فإنه أول علم ينسى. وفي حديث آخر: حتى أن الرجل مع الرجل يختلفان فلا يجدون من يقضي بينهما. واضح؟ هذا مما ورد في خصوص علم الفرائض من فضل. أما نسبته فهو أحد العلوم الشرعية، لكن العلماء قالوا إن علم الفرائض ينبني على ثلاثة علوم. ما هي هذه العلوم؟ ينبني على ثلاثة علوم: علم الفتوى، والمقصود بعلم الفتوى هنا علم الفقه، علم الفقه، والثاني علم الحساب، والثالث علم الأنساب. واضح؟ علم الفتوى الذي يعلمك كم نصيب كل وارث، وعلم الحساب الذي يعلمك كيف تؤصل المسألة، تضع أصل المسألة وكيف تقسم، وعلم الأنساب الذي يعلمك بجهات التوارث. واضح؟ إذن هو يقوم على هذه العلوم الثلاثة: علم الفتوى وعلم الحساب وعلم الأنساب. قال: وفضله ونسبة والواضع. من الواضع لعلم الفرائض؟ الواضع لعلم الفرائض الواضع له الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، ابتداء أو حقيقة، والأئمة المجتهدون تبعا. واضح؟ وأكثر من نقل عنه من الصحابة الكلام في الفرائض أربعة: علي وزيد وابن مسعود وابن عباس. علي وزيد وابن مسعود وابن عباس. واضح؟ حتى أن العلامة الدميري في شرح المنهاج قال: إن هؤلاء الأربعة إذا اتفقوا على مسألة في الفرائض وافقتهم جميع الأمة. واضح؟ وإذا اختلفوا فلهم حالتان: إما واحد يخالف وثلاثة في الجهة، يعني واحد عنده قول والثلاثة يتفقون على خلافه، أو كل واحد له قول لكن يقول، يعني بمعنى كلامه لا توجد مسألة اثنين هنا اثنين هنا. واضح؟ إما الثلاثة في مكان وواحد في مكان، أو الأربعة هذا له قول هذا له قول هذا له قول هذا له قول. واضح؟ هؤلاء الأربعة من هم؟ علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، وابن مسعود وابن عباس. وتعلمون أن الإمام الشافعي تتبع اجتهادا قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وفي مستدرك الحاكم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا لهوتم، أي من اللهو، فالهوا بالرمي. تعرفون الرمي هذا؟ يعني إذا كان تريدون اللهو فليكن اللهو في الرمي. وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، فإن التحدث بالفرائض هذا من مذاكرة العلم، خاصة وأنه قد مر معنا في الحديث قبل قليل أنه أول العلوم التي تنسى، فينبغي أن يكون هذا حديث المجالس. إذا جلسنا مجلسا هذا يرمي بمسألة في الفرائض، وهذا يقسم، وهذه مسألة في المناسخة، مسألة في ميراث الحامل، واضح؟ بدل أن يكون الكلام في قيل وقال لا ينفع، كما قال الإمام البخاري في بيتين لطيفين: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو لإصلاح حالي. نعود إلى هنا. قال الاسم، ما اسمه؟ اسمه علم الفرائض. من أين يستمد؟ يستمد من الكتاب الكريم، فالله سبحانه وتعالى ذكر آيات الفرائض في سورة النساء، ويستمد من السنة النبوية، ويستمد أيضا من الإجماع. طيب ما حكم تعلمه؟ حكم تعلمه فرض كفاية، فتأثم الأمة إذا تركت تعلمه، واضح؟ وقد يتعين في حق من يريد التصدي لقسمة التركات، من يريد أن يتصدر في هذا المجال، في مجال قسمة التركات، هذا يصبح في حقه فرض عين حتى لا يضيع الحقوق، فيعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق، أو يعطي من يستحق نصيبا غير نصيبه الذي شرعه الله له. أما مسائله فهي القضايا التي تذكر فيه، كأن نقول مثلا الذين يستحقون النصف 5، والذين يستحقون ثلثين 4، واضح؟ وقس على هذا. إذن هذه المبادئ العشرة لعلم الفرائض، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف، واضح؟ نعود إلى كتابنا الآن. قال لكم هنا علم الفرائض، قال تعريفه: هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة، والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، هذا الذي ذكرناه هنا، ما خلفه الميت من مال أو حق. ثم قال: الحقوق المتعلقة بتركة الميت 5 مرتبة. هذا يحتاج منك إلى بعض الانتباه. الحقوق المتعلقة بالتركة 5، قال 5 مرتبة، هذا الترتيب ترتيب واجب إن كانت التركة لا تتسع للحقوق 5، وترتيب مستحب إذا كانت التركة تتسع للحقوق 5. سأذكرها ثم أبين لك ما معنى هذا الكلام. ما هي الحقوق 5؟ نقول الحقوق 5 المتعلقة بالتركة هي: 1، الحقوق المتعلقة بعين التركة، 2، مؤن التجهيز بالمعروف، أو هنا الأولى أن نقول الديون المتعلقة بعين التركة بدل الحقوق، الديون، وهنا 3، الديون المرسلة. واحد يقول ما معنى المرسلة؟ أي غير المتعلقة بحقوق بعين التركة، بعين التركة. أربعة، الوصايا. خمسة وآخر شيء، الإرث. انتبه معي، مات زيد، وعندما مات زيد كانت سيارته مرهونة بدين عليه. نفترض أن زيدا احتاج إلى 100 مليون دين، جاء إلي فقال أنا أحتاج 100 مليون دين. قلت له تفضل، هذه 100 مليون، لكن أريد رهنا. هذه السيارة رهن، أو هذه الأرض رهن. إذن زيد هذا وضع السيارة رهن أو وضع الأرض رهنا ثم مات، واضح؟ هذه السيارة سيارة من؟ سيارة زيد. هذه الأرض أرض من؟ أرض زيد. أصبحت تركة الآن، صح؟ لكن هذه التركة، السيارة والأرض، يتعلق بها حق. ما هو الحق؟ الدين. إذن أول شيء على الورثة أنهم يقوموا بسداد الدين، لأن هذا الدين هذا قبل مؤونة التجهيز، قبل مؤونة التجهيز. أولا هذا متى؟ قبل مؤونة التجهيز. الترتيب هذا واجب عندما يكون المال لا يكفي. يعني إذا كان فقط مثلا الدين كم؟ 100 مليون. لو كان هذا الشخص عليه دين قدره، عنده مال قدره 100 مليون، نأخذ 100 مليون نسدد الدين ونفتح الأرض ونفتح السيارة، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ سنيف. هذا قبل إيش؟ هذا قبل مؤونة التجهيز، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا يتعلق بعين التركة. بعد أن تفتح هذا الرهن، تأخذ السيارة، تأخذ الأرض، يمكن أن تبيع هذا وتجهز الميت، واضح؟ لكن هذا الحق مقدم، هذا الحق مقدم على مؤونة التجهيز، واضح؟ ما معنى متعلق بعين التركة؟ أي أن جزءا من التركة مشغول بهذا الحق. هذا مثال. قال الثاني مؤونة التجهيز. الميت يحتاج إلى تغسيل، يحتاج إلى حنوط، يحتاج إلى كافور، يحتاج إلى أجرة غاسل، يحتاج إلى كفن، يحتاج إلى حفر قبر، ربما يحتاج إلى أجرة من يحمله إلى المقبرة، واضح ولا؟ كل هذا من أين يأتي؟ هذا يأتي من التركة، واضح؟ هذا الحق الثاني. بعد ذلك هذا الميت عليه ديون أخرى لكنها ليست متعلقة بعين التركة. قد يكون عليه دين مثلا للأستاذ حلمي 10 مليون، قد يكون عليه كفارات، حلف أيمان وحنث فيها ولم يكفر، هذه ديون لله عز وجل. إذن نأخذ من التركة ما يسدد تلك الديون، ما يسدد تلك الكفارات ويسدد ديون الآدميين. لكن لو مثلا الكفارة لا تكفي، إما ديون الله وإما ديون الآدمي، نقدم ماذا؟ ديون الله مقدمة هنا. هنا في هذا الموضع ديون الله مقدمة، واضح؟ في هذا الموضع دين الله مقدم، واضح ولا؟ طيب بعد ذلك انتهينا من الديون المتعلقة بعين التركة، وانتهينا من مؤونة التجهيز، وانتهينا من الديون التي هي ديون مرسلة. ما معنى مرسلة؟ أي أنها لا تتعلق بعين التركة. بعد ذلك نأتي إلى الوصايا. الميت أوصى لمن؟ قالوا أوصى لفلان وأوصى لفلان وأوصى لفلان. أوصى لفلان 5 مليون، ولفلان الثاني 10 مليون، وفلان الثالث 20 مليون. طيب قبل أن نذهب إلى الإرث أولا نعطي الوصايا، تأتي الوصية قبل إيش؟ قبل الإرث. نعطي لهذا ونعطي لهذا ونعطي لهذا. طبعا متى نعطي الوصية؟ نعطي الوصية بعد أن يموت طبعا الشخص وأن يقبل الموصي. بعد أن يقبل الموصي، نفترض أن هذا الأستاذ أوصى له زيد 5 مليون، واضح؟ بعد أن يقبل يقول قبلت الوصية، ولا ينفع القبول منه إلا بعد أن يموت زيد. أما لو قبل قبل موت زيد هذا قبول لغو، رفض قبل موت زيد هذا رفض لغو. فقبوله ورفضه لا يعتبر شرعا إلا بعد أن يموت الموصي، فهمتم؟ فقبل بعد أن مات زيد، قبل خلاص نعطيك الوصية بعدين الباقي بعد الوصايا هذا الذي يكون إرثا. إذن الإرث مرحلة خامسة بعد مراحل أربع قبلها، واضح؟ فنحن قبل أن نقسم التركة، وهذا مما ينبغي أن يتعلمه من سيتولى قسمة التركات، يسأل أولا تركة هل عليها ديون تتعلق بها؟ قالوا لا، الميت خلاص عملنا مؤنة تجهيز له، قالوا الحمد لله. طيب هل على الميت ديون؟ ما في ديون. هل الميت أوصى لأحد؟ قالوا أوصى وأعطينا أو لم يوصي، واضح أو لا؟ بعد ذلك نأتي للإرث. فهمتم؟ إذا كانت التركة واسعة، يعني مثلا شخص مات وترك 100 مليون وعليه دين يتعلق بعين التركة، مثلا هو مات وترك كم؟ 100 مليون، عليه دين يتعلق بعين التركة 10 مليون، ومؤن التجهيز 5 مليون، والديون المرسلة 5 مليون، والوصايا كلها نقول 2 مليون، واضح أو لا؟ أيهم أكثر، التركة أو هذه الأمور؟ التركة أكثر. إذا كانت التركة تسع هذه الحقوق كلها، الترتيب هنا مستحب، يعني ممكن تبدأ بهذا ثم بهذا ثم بهذا ثم ما في مشكلة. لكن لو كان مثلا هذا كم منه؟ 22. لو كانت التركة 10 مليون، ابدأ بهذا أولا. طيب نترك الميت بلا تجهيز، نقول إذا انتهت التركة في هذا مثلا ولا نستطيع أن نبيعه مثلا لوجود محاجير، يعني عنده أولاد صغار ما في عدواصي ما استطعنا، حينئذ سيكون تكفين الميت وتجهيز الميت عموما من تكفين غيره على من تلزم الميت نفقته. إذا ما عنده تركة من الذي يلزمه؟ من تلزم الميت نفقته. طيب من تلزم الميت نفقته؟ جيد، ما عنده أحد تلزمه نفقته، ها؟ من مال موقوف لتجهيز الموتى. ما في مال موقوف لتجهيز الموتى، من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين غير موجود أو تعبان يحتاج إلى أموال، يعني هو نفسه مريض لا يعطي، هو ميت كيف يعطي؟ الميت لا يعطي، صح؟ فنقول إذا كان بيت مال المسلمين لا لا لا يوجد فيه، فحينئذ على أغنياء المسلمين. إذن كم صارت مراتب عندك؟ الأصل في تجهيز الميت أنه يجهز من تركته، فإن لم تكن له تركة فعلى من؟ فعلى من تجب عليه نفقته في الجملة يا أصحاب المختصر، مختصر فؤاد مكي، في الجملة، ها؟ في الجملة، نعم، فعلى من تجب نفقته في الجملة، تمام؟ طيب فإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته، إيش؟ فمن مال موقوف لتجهيز الموتى. فإن لم يكن ثمة مال موقوف لتجهيز الموتى فعلى بيت مال المسلمين. فإن لم يكن ثمة مال في بيت مال المسلمين فعلى مياسير المسلمين. قال العلماء حتى ولو كان الميت، طبعا على مياسير أي على أغنياء المسلمين، قال العلماء حتى لو كان الميت ذميا وليس له تركة ولا أحد ينفق عليه وليس ثمة وقف وليس ثمة مال في بيت المال، فتجهيزه على أغنياء المسلمين وفاء بذمته لا على أغنياء أهل الذمة، على أغنياء المسلمين لا على أغنياء أهل الذمة، واضح؟ وفاء بذمته، وهذا من الحقوق التي أعطاها الإسلام لأهل الذمة مع اختلاف الدين، واضح أو لا؟ ويدل على سماحة دين الإسلام. إذا تقرر هذا فهذا هو ترتيب الحقوق الخمسة المتعلقة بعين التركة. طبعا مؤن التجهيز الأصل أنها تكون في تركة الميت، هذه أول مرحلة، صح؟ أنها في تركة الميت، إلا استثناء، قالوا إلا زوجة الموسر، زوجة الغني. زوجة الغني الأصل أن مؤنة تجهيزها إذا ماتت ليس في تركتها بل في تركة زوجها، هذا قول الشافعية والحنفية. يعني نفترض مثلا مثلا واحد من العزاب هؤلاء أستاذ حلمي هذا مثلا أستاذ حلمي نفترض أنه رجل غني ومتزوج، أنا أخترته عازبا تمام حتى لا أختاره متزوجا بعد ذلك يحصل له شيء يقول ها هذا لبيب قال أنني سأموت أنا بدت أمرض أيضا أنا سأموت، لا نأخذ هذا تمام هذا عازب. نفترض أن هذا غني متزوج بامرأة اسمها زينب، زينب هذه رحمها الله تمام، نقول أنت أيها الغني حتى لو كانت زينب هذه عندها مال ها تجهيزها ليس من مالها بل من مالي، لماذا؟ نقول كما وجبت عليك نفقتها في حال حياتها وجب عليك تجهيزها بعد موتها. هذا مذهب الشافعية والحنفية، قياسا التجهيز بعد الموت على النفقة في الحياة، هذا مستندهم. وقال الحنابلة والمالكية لا يجب عليه تجهيزها بل تجهز من مالها، لماذا؟ قالوا لأن النفقة كانت مقابل الاستمتاع، الآن ماتت ما في استمتاع، واضح واضح أو لا؟ إذن هذه وجهة نظر كل مذهب من المذاهب. يعني من قال بأن النفقة تلزم الزوج طبعا هذا إذا كانت إيش، إذا كان زوجه غنيا، أما إذا كان فقيرا فإن تجهيزها في مالها، إذا كان فقيرا فتجهيزها في مالها. يقول قائل ما ضابط الغني هنا؟ العلامة البجيرمي يقول ضابط الغني هنا من تجب عليه زكاة الفطر، وهو أن يملك ما يكفيه ويكفي من ينفق عليه يوما وليلة، هذا يعد موسرا. ليس المقصود الغني هنا عنده مليارات، لا، إذا وجد ما يكفيه ويكفي ما من ينفق عليه يوما وليلة وزاد على ذلك هذا يعد ماذا؟ يعد موسرا. فهمتم أو لا؟ أيوة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم نقرأ ما في الكتاب. قال هنا الحقوق المتعلقة بتركة الميت وهي خمسة مرتبة، إذن هذا الترتيب واجب أو مستحب؟ تفصيل، إن ضاقت التركة عن هذه الحقوق فالترتيب واجب، وإن اتسعت التركة لهذه الحقوق فالترتيب مستحب. قال الأول الحق المتعلق بعين التركة، ما مثاله؟ قال كالزكاة. كيف يعني كالزكاة؟ مثاله شخص مات وعنده 40 من الغنم، تجب عليه الزكاة ولا تجب؟ كم الواجب عليه؟ شاه، لكنه لم يخرج الزكاة، نقول له إذا مت فأول شيء نفعله أننا نخرج هذه الشاة، لأن هذا دين يتعلق بهذه الأغنام الموجودة، واضح؟ هذا معنى قولي كالزكاة. قال وكالجناية، إيش معنى كالجناية؟ مثلا أنا عندي عبد، هذا العبد اعتدى على شخص فأخرج عينه أو قتله تمام أو فعل قطع له أصبع، المهم جنى على شخص، هذا العبد أنا ألزم من القاضي بأحد أمرين، إما أن أدفع دية الجناية التي فعلها هذا العبد الذي أنا أملكه، أدفع دية الجناية مثلا دية العين كم؟ 50 من الإبل، أدفع 50 من الإبل، هذا الخيار الأول، أو أنني أبيع العبد وأعطيهم قيمته، واضح أو لا؟ طيب نفترض أنني مت قبل هذا أو هذا، أول شيء نفعله إما أن نبيع العبد أو ندفع الدية، لأن هذا هذه الدية تمام تتعلق بماذا؟ تتعلق بعين التركة. إيش عين التركة؟ العبد الذي هو جزء من التركة، واضح أو لا؟ هذا. قال والرهن، الرهن قد مثلت لكم في السيارة المرهونة قبل قليل تمام. قال فيبدأ بإخراجه قبل كل شيء، أي بهذا قبل كل شيء تمام. الثاني مؤن التجهيز بالمعروف، إيش معنى بالمعروف؟ أي بحسب يسار الميت وإعساره، فإن كان هذا الميت موسرا جهز تجهيز الميت الموسر تمام، فيشترى له كفن مما يناسب الموسرين، واضح؟ وإذا كان معسر يشترى له كفن مما يناسب المعسرين، فهم؟ قال الثالث الديون المرسلة في الذمة، إيش معنى المرسلة؟ التي لا تتعلق بعين التركة. قال سواء كان دينا لله كالحج على المستطيع. هذا مهم، مثال جميل. هذا شخص وجب عليه الحج في حياته، وجب عليه الحج في حياته لكن لم يحج، مات. هذا عليه دين لله عز وجل. إذن عندما يموت نخرج من تركته مالا يحج به عنه قبل أن نقسم الإرث. أولا نحجج عنه من ماله قبل قسمة الإرث، قبل الوصية. لماذا؟ لأن هذا دين لله. لكن لاحظ معي، هذا في من؟ هذا في من مات ووجب عليه الحج في حياته. أما من كان الحج غير واجب عليه في حياته، واضح، ولم يحج، فهذا لا يجب علينا أن نخرج من تركته ما يحج به عنه، لكن يستحب، يستحب لا يجب. فهمتم أو لا؟ نعم. قال أو دينا للآدمي. تمام، أو دين الآدمي واضح، يعني دين ليس متعلقا بعين التركة. ولو قلت لكم إذا تعارض الدينان، دين الله عز وجل ودين الآدمي، ماذا نقدم هنا؟ دين الله. نعم. الرابع الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي. واضح، الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي. الوصايا تقدم على الإرث. ما الدليل؟ طبعا الدليل على هذا كله الآية الكريمة. الله عز وجل قال في سورة النساء من بعد وصية يوصى بها أو دين. واضح، الدين يشمل واحد وثلاثة فيقدم، الوصية أربعة. أما هذا فلأن الإنسان أولى أن يجهز بماله فيقدم. إذن هذه الأمور الأربعة كلها مقدمة على الإرث، مستند تقديمها الآية الكريمة. واضح أو لا؟ قال الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي. أيهما أسرع؟ أيهما أسرع، الوصية أو الإرث من حيث الوجود؟ الوصية. أنا أظن الإرث أسرع، لأن الوصية أقول مثلا أوصيت لآدم بعد موتي بمليون، الوصية لا تتم إلا إذا قبل، لكن الإرث يحصل بمجرد الموت. هذا قد يقبل بعد أسبوع من الموت، لكن الإرث ينتقل المال بمجرد الموت. واضح، فالإرث أسرع من الوصية بهذا الاعتبار، لكن الوصية تقدم على الإرث من حيث الإعطاء. فنعطي الوصية أولا ثم نقسم الإرث. واضح وغير واضح إن شاء الله. قال فإن زادت، من التي زادت هذه؟ الوصية. فإن زادت الوصية على الثلث أو كانت الوصية لوارث فلا تصح إلا بإجازة الورثة، وهذا أمر معلوم عندكم. فلو قلت مثلا أوصيت لآدم بخمسين مليون روبية، وبعد أن مت حسبت التركة فوجدت أن التركة تساوي 90 مليون، كم ثلث 90؟ 30. إذن نعطي لآدم كم؟ 30. كم يبقى له من 50؟ يبقى 20، صح؟ يبقى 20. نقول للورثة توافقون أن نعطيه أو لا؟ قالوا نوافق نعطيه، قالوا لا نوافق لا نعطيه، قال بعضهم نوافق وبعضهم قال لا نوافق. من وافق صح في نصيبه، من لم يوافق لا يصح في نصيبه. فالحالات كم؟ ثلاث. قال هنا الرابع الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي فإن زادت على الثلث أو كانت لوارث فلا تصح إلا بإجازة الورثة. الخامس الإرث كما سيأتي. الآن سيذكر لك الإرث. قال رحمه الله الإرث هو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، وفي الشرع حق قابل للتجزؤ، يقبل التقسيم، يقبل التجزؤ، لأن حقوقا في الشرع لا تقبل التجزؤ. صح؟ مثل إيش؟ حقوق لا تقبل التجزؤ، لا تقبل القسمة. مثل ماذا؟ درستم في الفقه ولا؟ لعلكم كنتم غائبين في ذلك الدرس. ها؟ حقوق لا تقبل التقسيم، مثل حق القصاص. حق القصاص يقبل التجزؤ أو لا يقبل؟ شخص على سبيل المثال قتل عمدا، قال أولياء الدم نحن نريد لا نقتله لكن نريد أن نخرج عينا من عينيه، ها ما في، إما قتل وإما عفو إلى دية أو عفو مجانا، لكن جزء جزء ما في، صح أو لا؟ هذا لا يقبل التجزؤ. ومثل حق الشفعة، حق الشفعة أنت اشتريت أرضا تشترك فيها أنت وزيد، أنا وأستاذ وحي اشترينا أرضا، هذه الأرض اشتريناها أنا وأستاذ وحي، الأستاذ وحي يملك نصفها وأنا أملك نصفها ملكا مشاعا. إيش معنى مشاع؟ يعني غير معين، لم يحدد هذا لي هذا له هذا له هذا لي، لم يحدد، لكن من يملكها؟ أنا والأستاذ وحي. أنا بعت نصيبي للأستاذ حلمي، أصبح الأستاذ حلمي هذا شريك، شريك جديد، والأستاذ وحي هذا شريك. من حق الشريك القديم أن يأخذ بالشفعة، فذهب الأستاذ وحي إلى الأستاذ حلمي وانتزع الأرض بالشفعة وأعطاه الثمن الذي دفعه، جيد، لكن الأستاذ وحي قال أنا لا أريد الجزء كله، أريد نصف الجزء، واضح أو لا؟ أنا لا أريد الجزء الذي باع لك لبيب كاملا، أريد نصفه، ممكن يجزئ؟ لا يقبل التجزؤ، إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع. إذن هناك حقوق في الشرع لا تقبل التجزؤ كحق القصاص وحق الشفعة، وهنالك حقوق تقبل التجزؤ مثل الإرث. قال حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه متى؟ بعد الموت. هذه ضع عليها خطا، لأن من الناس من يقسم التركة في حياته، يقول حتى لا يحصل النزاع بين الأولاد، فيقول أنت خلاص خذ هذا البيت وأنت خذي هذه الأرض وأنت خذ هذه السيارة. لا، هذا ليس إرثان، إذا أردته أن يكون هبة فليكن هبة، فلك أن تهبهم في حال حياتك حتى جميع مالك لا بأس، لكن احذر، إذا وهبتهم أصبحوا مالكين، فالملك ينتقل منك إليهم، وبالتالي الأحكام تترتب عليهم كملاك لا عليك. فمثلا إذا كانت في زكاة في هذه الأموال تجب عليهم لا عليك، واضح؟ وليس لك أن ترجع في هبتك إلا إذا كنت والدا، واضح؟ إلا إذا كنت والدا. فأما مثلا أخ ليس عنده أولاد ولا عنده أب ولا أم، قسم ماله بين إخوانه في حياته قبل أن يموت، قال سأتراجع، ما تتراجع؟ إذا وهبتهم وقبضوا أصبحوا مالكين، واضح؟ لذلك لا يصح أن الإرث يقسم في حال الحياة، وإذا أراد أن يعطيهم كهبة لا إشكال، لكن لابد أن تطبق أحكام الهبة، فهمتم؟ وهذا مما يقع فيه الخطأ كثيرا، أن أناسا يقسمون ثم بعد أن يقسمون يعدلون، يعني ربما يمد الله في عمره فيعيش 10 سنوات بعد أن قسم، ثم كل سنة يحولها، نزيد هذا ننقص هذا، ثم يتخاصم هو وولده يأخذ منه، ثم واضح أو لا؟ هذا ليس إرثا. الإرث متى يكون؟ بعد الموت. قال بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. أركان الإرث، ما معنى أركان الإرث؟ أي أجزاء الإرث التي تتركب منه حقيقته ماهيته 3: وارث ومورث وحق موروث. فلا يمكن أن تتصور إرثا بلا وارث، ولا أن تتصور إرثا بلا مورث، ولا إرثا بلا تركة. إذا ما في تركة يدعون له بالمغفرة والرحمة فقط، تمام. قال شروط الإرث 3: الشرط الأول تحقق حياة الوارث، هذا يحتاج إلى كتابة، أمسحوا هذا الذي في السبورة، أمسح. انتبه معي. قال لك شروط الإرث. ثلاثة. الشرط الأول، شوف هو أولا قال لك الأركان ما هي؟ وارث، مورث، حق موروث. حق موروث، هذا المورث يشترط فيه تحقق موته، أن يتحقق موته. إما أن يتحقق موته حقيقة أو تقديرا. حقيقة له صور. الصورة الأولى بالمشاهدة، تشاهده مات. اثنين، بشهادة عدلين، لم تشاهده، مات في بلاد بعيدة، لكن شهد عدلان أنه مات. واضح؟ تحقق الموت. الثالث، حكم بموته كالمفقود، شخص فقد ومضى زمن يستحيل أو في الغالب أنه لا يعيش إليه، حكم القاضي بأنه مات، كما يحصل أحيانا من بعض الناس الذين يغتربون في بلاد بعيدة فيقع فيها حرب أو فيضان أو سيل أو ثم تنقطع أخباره، هذا مفقود، فالقاضي يقدر مدة في الغالب لا يعيش إليها، فإذا مضت تلك المدة حكم بموته. هذا حقيقة. طيب، أولا قبل ذلك، ما معنى كلمة الموت؟ ما هو الموت؟ مفارقة الروح للجسد، مفارقة الروح للجسد. جيد. تقديرا مثل من؟ تقديرا كالجنين. امرأة حامل، جاء شخص واعتدى عليها فضربها في بطنها أو دفعها فسقطت بقصد أو بغير قصد، ربما يكون باعتداء وربما يكون بغير قصد خطأ، فخرج الجنين الذي في بطنها ميتا. طيب انتبه معي، هذا الجنين الذي خرج ميتا يحتمل أنه كان حيا فمات، صح ولا؟ يحتمل أنه كان حيا فمات، فقدرت حياته وقدر موته. فهمتم؟ قد لا نكون عندنا يقين، يعني ممكن إذا كان عمره مثلا 7 أشهر 8 أشهر، هذا ربما يعني الآن بالطب يثبتون حياته، لكن ربما إذا كان قبل ذلك، واضح؟ لا يعرف، تمام؟ فحينئذ نقول ماذا؟ هذا نتحقق من موته تقديرا. هذا الجنين ما ديته؟ قالوا ديته غرة، عبد أو أمة، واضح؟ ديته غرة، عبد أو أمة. متى تكون له دية؟ تكون له دية إذا قالت 4 نساء قوابل إن هذا له صورة، أي صورة آدمي، حتى ولو كانت الصورة صورة خفية. كم نساء؟ 4. قالوا هذا الذي خرج، هذا اللحم الذي خرج، تمام، من هذه المرأة، هذا له صورة آدمي ولو كانت الصورة صورة خفية. حتى ذكر بعض العلماء أن هذه الصورة قد لا تظهر ابتداء، وإنما لو وضع هذا اللحم في ماء دافئ ربما تظهر هذه الصورة، حينئذ قالوا هذا تجب له غرة. أما لو خرج الجنين قبل أن تظهر فيه الصورة فهذا لا يجب له شيء. فهمتم أو لا؟ إذن هذا إيش بيكون؟ تحقق موته إيش؟ تقديرا كالجنين. فهم؟ طيب، إذن هذا الشرط يتعلق بالمورث. الوارث ماذا يشترط فيه؟ يشترط في الوارث تحقق حياته بعد موت المورث، تحقق حياته بعد موت المورث بأن عاش زمنا ولو يسيرا بعد أن مات المورث، فإن مات قبله فشرعا لا يرث. ومن هنا تأتي المسألة المشهورة أن الابن يموت أحيانا قبل الأب، وهذا الابن عنده أولاد، فهل هؤلاء الأولاد يرثون من جدهم إذا مات أو لا؟ واضح؟ زيد هذا الجد، زيد عنده 3 أبناء، أحمد وخالد وسعيد. سعيد هذا عنده ولد اسمه سالم. سعيد مات قبل أبيه، قبل زيد، ثم مات زيد. من الذي يرث زيد؟ ها؟ أحمد وخالد. سالم هل يرث؟ الشرع يقول لا يرث. لماذا لا يرث؟ محجوب، صح، محجوب. وأبوه سعيد مات قبل موت المورث زيد، صح. إذن سالم هذا لا يرث من جده، لكن بعض القوانين في بعض الدول تجعل هذا مقام والده، بعض القوانين تجعل هذا لزاما مقام والده فيقسمون له نصيبا في التركة، وبعض القوانين تجعل هذا مقام والده بموافقة هذين، واضح. وبعض القوانين تفصل، يقولون يأخذ الخمس، واضح. يعني فيها لكن في الشرع، في ظاهر الشرع، يعني في أصل الشرع ما في، لا يرث، واضح. لماذا لا يرث؟ لأنه حجب بابني زيد، بأحمد وخالد، واضح. هذا فقط لماذا؟ لعدم تحقق هذا الشرط، وهو تحقق حياته بعد موته. فسعيد هنا مات قبل أبيه، حتى لو شككت من مات، هذا أولا أو هذا أولا، لا تورث. كان في السيارة فحصل لهما حادث في السيارة، أكسيدنت، مات. نحن نشاهد من بعيد أن أحدهم مات مباشرة، والآخر تحرك 20 متر مشى ثم مات، واضح. لكن بعد ذلك احترقت جثتيهما مثلا، أو جاء السيل وأخذهما، ما عرفنا من الذي تأخر من الذي تقدم، نورث هذا من هذا؟ لا. وإن يمت قوم بهدم أو حرق، إن هدم السقف فماتوا، ما درينا من الأول من الثاني. وإن يمت قوم بهدم أو حرق أو حادث عم الجميع كالغرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، لا تورث هذا من هذا. لماذا؟ لم يتحقق هذا الشرط، واضح. الشرط الثالث بارك الله فيكم هو العلم بجهة التوارث. إذن هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثالث العلم بجهة التوارث. طيب، العلم بجهة التوارث هذا له جهتان، إما العلم الإجمالي فيعلم السبب، ما هو السبب؟ السبب القرابة، السبب الزوجية، السبب الولاء، هذا سبب إجمالي. وسبب تفصيلي، إذا كانت القرابة فهل هو أب، ابن، أخ، عم، ابن عم، قبل ذلك ابن أخ، ما نوع هذا؟ واضح؟ هذا السبب التفصيلي لا يشترط معرفته لكل أحد، بل يشترط معرفته لمن سيقضي في القضية من حاكم أو مفتين أو نحوهما، واضح؟ فلا يكفي أن يأتي الشاهد يقول زيد مثلا، أتي يقول أحمد يرث من زيد، ما يكفي تقول يرث من زيد، يرث بماذا؟ قال يرث بالقرابة، ما يكفي تقول يرث بالقرابة، لا بد أن أعرف تفصيلا ما جهة القرابة، هل هو أخ، هل هو ابن، هل هو عم، هل هو خال، واضح. لأنه قد يخلط بين من يرث ومن لا يرث، قد يظن الخال وارث مثلا، واضح. هذا الشاهد قد يظن الخال وارث، وقد يظن أن الورثة يستحقون نفس الشيء، نفس النصيب. إذن لابد أن تبين. إذا تقرر هذا فهذا ما يتعلق بأركان الإرث وشروطه. قال لكم هنا قال لكم في الكتاب أركان الإرث ثلاثة، أو أركان الإرث هي ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. شروطه هي تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بجهة الإرث تفصيلا إجمالا وتفصيلا كما شرحته. قال أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة. أنا سأكمل هذا، سأكمل هذا، ثم تريدون أن نواصل وصلنا، تريدون أن نقف وقفنا. أنا لا أدري كم مضى من الوقت، كم مضى من الوقت، بدأنا 40 دقيقة، 48 دقيقة بدأنا، مضى ساعة ما شاء الله، لعلي انسجمت مع هذا، اندمجت. أسباب الإرث، أسباب الإرث كما لا يخفى عليكم ثلاثة، هذه متفق عليها. يوجد بعد ذلك أمور فيها خلافات، لكن هذه المشهورة المتفق عليها. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. وهي نكاح، المراد بالنكاح هنا عقد النكاح الصحيح، ليس المراد به الوطأ. إذا عقد على امرأة حتى وإن مات قبل الزفاف، قبل الدخول، فإنها ترث منه، أو ماتت هي فإنه يرث منها. فالمراد بالنكاح هنا النكاح الصحيح، حصل وطء أم لا. واضح أو لا؟ إذن السبب الأول ما هو؟ النكاح. ولما أقول النكاح الصحيح أخرج النكاح الإيش؟ الفاسد، فلا توارث بنكاح فاسد، تمام؟ الثاني قال القرابة، القرابة، والقرابة هي علاقة بين شخصين سببها الولادة، علاقة بين شخصين سببها الولادة، تمام؟ هذا الثاني. الثالث بعد ذلك سأفصل قليلا في هذه الأسباب. الثالث بارك الله فيكم الولاء، والولاء هو نعمة أو عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق، عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق. عندي عبد، هذا العبد اسمه زيد، أعتقته أصبح حرا، زيد هذا ذهب وتكسب المال، عمل، أصبح عنده مال، مات زيد رحمه الله، ليس عنده من يرثه، من الذي يرثه؟ أنا أصبحت عاصبا، عاصبا لزيد، أصبحت عاصبا لزيد. ما سبب هذه العصوبة؟ أنني أنعمت عليه بنعمة العتق، هذا سبب العصوبة، فهمتم؟ حتى زيد هذا لو كان عنده بنت تريد الزواج وليس عنده عاصب، أنا أزوجها، أنا عاصب، أنا أزوجها، حتى لو أنا مت ابني يزوجها، ابني يعد وليا لها. واضح أو لا؟ إذن الولاء هذا عصوبة، مثل عصوبة الأخ وعصوبة العم، هو عصوبة، لكن الفرق أنه متأخر الرتبة، يعني أولا تأتي الأبوة، ثم الأخوة، ثم أبناء الأخوة والعمومة وأبناء العمومة، ثم يأتي الولاء، وإلا هو عصوبة. إذن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق، فهما. لكن أريدك أن تركز معي في جزئية بسيطة. أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة، ما هي؟ قال لك النكاح صح، والولاء، والقرابة. طيب في النكاح، في النكاح التوارث من الطرفين أو من طرف؟ من الطرفين. إذا مات الزوج ترث الزوجة، صح؟ وإذا ماتت الزوجة يرث الزوج. إذن التوارث من الطرفين، صح؟ في الغالب أن الزوج يموت أولا، الله عز وجل يريد هذا، أدري لماذا، صح ولا صح ولا؟ انظروا في المجتمع تجدون الرجل يموت قبل المرأة، في الغالب، أنا قلت في الغالب الرجل يموت أولا. وانظر، روح سأل في القرية ستجد هذا، تمام؟ إذن هنا التوارث من، يعني نقول من الطرفين، من الطرفين هكذا، من باب من باب أنه من الطرف موجود، وإلا في الغالب هن يرثنا. تمام أيوة. طيب الولاء التوارث من من؟ جهة واحدة. إذن التوارث من طرف، فالسيد يرث المولى المعتق، لكن المولى المعتق لا يرث من السيد، صح؟ طيب في القرابة قد يكون من الطرفين، مثل الأب مع الإبن، فالأب يرث الإبن والإبن يرث الأب، صح؟ وقد يكون من طرف، مثل ابن العم مع بنت العم، فإن بنت العم إذا ماتت فابن العم يرث، لكن ابن العم إذا مات بنت العم لا ترث، ليس ابن الورثة أصلا، صح؟ إذن هذا تقسيم أسباب الإرث. بقي عندنا آخر شيء، موانع الإرث. لا يحسن أن نقف هنا، هنا وقف قبيح، نأخذ الموانع بعد ذلك نقف إذا أردتم، وإذا أردتم أن نأخذ الفراغ إلى الظهر لا بأس. لا يكفي يكفي الموانع فقط. طيب موانع الإرث ثلاثة، هي القتل، الرق، اختلاف الدين. قال لك في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين فافهم، فليس الشك كاليقين. القتل عند الشافعية، كل قتل يمنع الإرث، سواء قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، سواء قتل بمباشرة أو بتسبب، واضح؟ بتسبب مثل ماذا؟ شهدت عند الحاكم، مثلا أن أخا لك حصلت منه جريمة الزنا وهو محصن، وكنت واحد من أربعة شهدوا، فالحاكم حكم برجمه حتى الموت، أنت لا ترث، تسببت في قتله بالشهادة، واضح ولا؟ لم يستثنوا من ذلك إلا المفتي فقط، هذا يستثنى، وراوي الحديث بس. قالوا لو شخص روى حديثا، فيه أن فلان يقتل، تمام، ثم أحد المورثين ممن هو يرثهم فعل ذلك الشيء فقتل بموجب الحديث الذي رواه أنه يرث، هذا مستثنى. كذلك المفتي لو أفتى أن فلان الذي فعل جريمة فلانية يقتل، أو أن من فعل كذا يقتل، فقتل بناء على تلك الفتوى، قالوا والمفتي هذا قريب له، قالوا يرث. لماذا؟ قالوا لأن الفتوى ليست ملزمة، الفتوى بيان شرع الله عز وجل من غير إلزام، بخلاف القضاء، لو كان قاضي وقضى بقتله لا يرث، القضاء ملزم، واضح ولا؟ إلا هذين فقط، كل قتل عند الشافعية يمنع من الإرث، لم يفرقوا بين قتل خطأ، قتل عمد. يعني قبل سنتين امرأة تسأل، كانت نائمة بجانب صغيرها، ولعلها كانت متعبة أو نومها ثقيل أو شيء، فانقلبت على صغيرها فمات، واضح ولا؟ تسأل أرث؟ لا ترثي، خطأ، وإن خطأ بل عليك الدية، عليك الدية، قتل خطأ عليك الدية لبقية الورثة، واضح ولا؟ عليك الدية وعليك صوم شهرين، واضح ولا؟ نعم. هذا القتل. الثاني الرق. لماذا العبد لا يرث؟ لأن العبد مملوك، يباع ويشترى، صح؟ إذن هو أصلا مال، هو يورث، فكيف يرث؟ أما اختلاف الدين فالنص فيه واضح: المسلم لا يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم. نكون بهذا انتهينا من درس اليوم، عندنا درس بعد ذلك: الوارثون من الرجال، الوارثون أو الوارثات من النساء، نتركه إن شاء الله إلى بداية الدرس القادم في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.